الصيام المتقطع شيء رائع جدا، علاج للسكر اصلا. ظهر في الفترة الأخيرة كلام على أن هناك علاجات للسكر بدأت تظهر تقضي على السكر نهائيا. الكلام ده مش صحيح، الكلام ده مش دقيق، هي محاولات تجريبية لم ترقى للتطبيق العملي على الإطلاق ولا اقتربت منه. السكر مش مرض سببه الأساسي بس نقص الإنسولين في النوع الأول أو عدم حساسيته وجودته في النوع الثاني، دي متلازمة معقدة جدا فيها أكتر من سيستم بيتأثر، ولغاية دلوقتي مجهولة. فطالما لغاية دلوقتي مجهولة أنا هرفع القبعة للي يبدأ يأكسبلين what happened in diabetes. بداية الموضوع بتبقى من عند الكبد، المايسترو الأصيل للتحكم الهرموني والتحكم الأيضي الغذائي، لأن طبيعة الجسم بتختلف ما بين وضعيتين. دايما بنحب نبقى وضعية الفاطر وضعية الصائم، الكبد هو اللي بيعمل البالانس ده، هو اللي بيقدر يحافظ على الجسم وأداء الوظائف في الوضعيتين. انت مجرد تناولنا للطعام، ودي بتبدا مجرد تناولنا للوجبه وبتستمر معانا 8 ساعات، بيبدا امتصاص الوجبه بيحصل دائما في السمول انتستين او الامعاء الدقيقه او الجزء الاول منها بالمنظر ده، بنلاقيها عباره عن فيلاي صوابع اللي بيوصل لها المواد الخام اللي هي الاحماض الامينيه الجلوكوز، الاحماض الدهنيه والدهون الدقيقه، بعد ما يتم امتصاصها بتتوجه مباشرة إلى الكبد للتعامل معه. الكبد بيفاجأ إن هو عنده دلوقتي ماتيريالز كتير، بيبدأ يشغل المصانع عشان يخزن السكر ده اللي في صورة نشويات اللي هي الجلايكوجين أو النشويات الحيوانية. زيادة عن طاقته بيبدأ السكر يعلى في الدم، بيبدأ استثارة البنكرياس والبيتا سيلز بتاعته، يبدأ يطلع هو هنا الإنسولين، يبدأ هرمون الانسولين يبقى المهيمن على هذه المرحله، بيطلع يزود حرق الجلوكوز، لو في جلوكوز زياده عن الطاقه بيبدا يحولها في الجلوت 4 ريسبتورز او المستويات الجلوت 4 اللي موجوده في الاجهزه الدهنيه، فبيخزن السكر ده في صوره دهون، والسكر لوحده يقدر يكون بيه الدهون الثلاثيه اللي هي الباك بون بتاعها جليسرول واحماض دهنيه بتتكون كلها من الجلوكوز دي نيفو سينثيسز من غير امتصاص خارجي للدهون. في الفترة دي بياخد برضو الأمينو أسيز يحولها البروتينات لو إحنا محتاجين في العضلات، ويبدأ يخزن الباقي في صورة دهون. الوضعية دي المفروض ما تاخدش أكتر من 8 ساعات، لأن بعديها بيبدأ وضعية الصائم، الجسم هنا بقى بيبدأ يفوق لنفسه، لأن في التوقيت ده بيبدأ الكبد مخزون الدهون عنده بيبدأ يطلعه، بيعمله باكينج تعبئة وتصدير، ويبدأ الكبد يتحول من مخزن لمصنع. طب انت اصلا ما بتديش جسمك فرصه يبقى صايم، انت يا اما بتدي له وجبات متلاحقه عشان الانسولين اللي بياخده يا اما بتدي له ادويه تحفز الانسولين من البنكرياس. طب ما احنا ما قلناش المشكله في البنكرياس لسه، ده المشكله ان انا الكبد بتاعي مش قادر يأدابت السكر الزياده ده، فالبنكرياس اتحفز فمره يفرز انسولين وبعد شويه يفرز تاني، انت ما بتديلوش فرصه نهائي انه يهدى. بالعكس انت دايما الانسولين عالي، فدايما الليبيدز دي محبوسه والكوليسترول محبوس جوه الكبد. بعد ما يبقى عندك فاتي ليفر بيبقى كل مره بتاكل فيها السكر بيعلى سبايك في سبايك، فيعمل انسولين بارتفاع بنفس الصوره، الانسولين ريزيستنس تحصل او مقاومه الانسولين، يبدا البنكرياس يحصل له فيلير او فشل امام السكر اللي بيعلى بالصوره دي. احنا بنعالج فشل البنكرياس مع ان المشكله الاصليه في الفاتي ليفر. لازم عشان تعالج الفاتي ليفر تحسن وتصلح عادات سيئه بتعملها وانت بتاكل. مش هتلاقي عيان سكر من النوع الثاني لازم يكون عنده حاجه من اثنين، ارتجاع مريء قولون عصبي رقم واحد، رقم اثنين اعراض سوء الامتصاص. الهضم بيشتكي وسبق وقلت طالما جهازك الهضمي اشتكى ما تتهموش هو بالمال فانكشن او سوء الوظيفه. يعني انت جبت شنطه جديده 3 ايام وبعد كده فتحت صوره الشنطه لقيتها من جوه متقطعه، فبدل ما تقول الشركه بعت لي شنطه مضروبه شوف انت كنت حاطط فيها ايه، ما انت لو حاطط فيها شميز قطن مش هتتقطع، لكن حاطط فيها برجل او مرايه مكسره ما هتتقطع. الهضم، والمناط الاصيل بتاع الهضم هو المعده، ولازم يخرج منها الاكل للمنطقه اللي بعديها سليم، ويخرج منها ما فيهوش بكتيريا ومهضوم، لان الفتره اللي جايه احنا مش هنهضم، الفتره الجايه هنمتص. فتخيل انت حضرتك بقى الاكل اللي كلته او اللي حطيته في معدتك ما تهضمش، يبقى ملوش لازمه في اللي جاي، بالعكس ده يبقى مضر بقى. طالما نزل بالشكل بتاعه الاساسي زي قشره البسله او ورقه السبانخ او ورقه الجرجير، يبقى هيعور بقيت جهازك الهضم. جيت الامعاء باظت بسبب اللي انا باكله، ارتشاح الامعاء وسوء الامتصاص، ده السبب الاصيل اللي احنا بنحكي فيه ده كله. ما انا بوصلش، هو جدار الخلايا بتاعتها مش جيد، عشان حصل خلل في الطاقه، حصل خلل في مين اللي يقوم بدور الاصلاح لجدار الخلايا، انه ما فيش عندي الدهون الكافيه. يعني احنا شايفين على السلايد اللي قدامنا ده الكوليسترول، الكوليسترول ده ماده كيميائيه شمعيه، هنا الكوليسترول داخل في تكوين الغشاء الخلوي، هو هنا دي خلية عصبية. المايلين شيز ده 80% منه كوليسترول. أيوة ده المايلين شيز ده غشاء دهني مخلف للعصب. وده لو موجود العصب بيوصل بشكل أسرع للإمبلس. سريع جدا. ده رقم واحد. رقم اتنين ده هو إنسليتر، يعني هو قايم وظيفة العازل، زي سلك الكهرباء النحاس بيبقى حواليه سلك بلاستيك. سلك البلاستيك ده عازل، بيزود سرعته، بيخليه اما تلمس الاعصاب دي بعضها الكهرباء ما توصلش. عشان كده مجرد ان انا بعري الاعصاب ده بيعمل حاجة اسمها التهاب الاعصاب الطرفية. التهاب الاعصاب الطرفية اللي بتبقى موجودة ساعات في شعور شكشكة، تنميل، الشعور الزائد بالبرد، ضعف الدورة الدموية الطرفية. وده اللي بداية القصة بتاعت القدم السكري. العيان بياخد فيتامين دي بس ما عندوش المادة الخام لتصنيع الحاجات دي، ما بتوصلوش، لأنه دايما هو على وضع الفاطر. حتى ما بيجي يعالجوا السكر بيعالجوا ازاي؟ يا إما بيديله دواء يزود الإنسولين، يا إما بيديله إنسولين. ففي الحالتين أنت بتخلي جسمك دايما في وضع الفاطر. الجلوكاجون ما بيطلعش، الترانسبورت بتاع الليبيدز دي والفاتس اللي أنا محتاجها ما بيحصلش. ما انا بقول الخليه لو شغاله وغشائها شغال كويس ومستقبلاتها والسيجنالنج والاشارات عندها كويسه، هتشتغل بصوره جيده جدا واستجابتها هتكون عاليه جدا لاي ميكروب. يعني هنا مثلا هنا بيوصف شكل كرات الدم البيضاء وراح تلتهم الميكروب اهي. بمنتهى السرعه خدت الميكروب وبلعته وانتهت الموضوع الالتهاب. فعاله السكر وهو عالي، هم عايزين يقولوا ان الخلايا دي بتتحرك بس بصوره اضعف، ودخولها جوه الخليه لالتهام الميكروب اقل، قدرتها على افراز الاجسام المضاده بتبقى اقل، لان الخليه ضعيفه مش مجدده نشاطها، غشائها الخلوي ما تمش تجديده، الدي ان ايه بتاعها بتاع كرات الدم البيضاء في مشاكل. ليه؟ لانها عجزت، حصل فيه طفرات. عشان كده استجابة الجسم في التوقيت ده للالتهاب بتبقى أضعف، والميكروب بياخد حيز أكبر وبيأثر على الجسم بصورة أكثر قوة. أدي رقم واحد. طب رقم اتنين، الحاجات دي نقويها إزاي؟ هل بشوية فيتامينز بس أخدها؟ لا، ادي جسمك فرصة يديتوكسيفاي هيمسلف، يتخلص من السموم. طبعا بص حضرتك، احنا مهما قرينا على كلمة ديتوكسيفيكيشن وهل في حاجات بتتاخد عشان تعمل ديتوكسيفيكيشن، لا، هو جسمك قادر على الديتوكسيفيكيشن لوحده، والا ما كانش في حاجه اسمها ليفر بتلم التوكسينز في الجسم كلها وتعملها باكينج وترميها في الاستول، ترميها مع البراز. يعني احنا الجسم البشري قادر على التخلص من السموم. طبعا اديله فرصته. وانا بسمي رمضان الديتوكسيفيكيشن بيريد انيولي، كل سنه 30 يوم انا بنضف لك جسمك، وان تصوموا خير لكم. ربنا بعد ما عدد الأعذار، ما كان منكم مريضا أو على سفر، وجي في الآخر قال لك وأن تصوموا خير لكم. الصيام في الحتة دي بيدي جسمك وقت يتخلص من السموم، وجهاز المناعة بتاعك يفوق. من ضمن فوائد الصيام إيه؟ في مركبات اسمها السيرتوينز بتطلع، مركبات هرمونية لها مستقبلات، دي بتطلع تكشف على الدي إن إيه أول بأول، بتشوف الدي إن إيه في مشاكل، في مشاكل، صلح النيكلوتايد دي، صلح الترتيب ده. سبحان الله. وقت وانت صايم بيطلع حاجه اسمها الاوركسنز في الدماغ، تخليك اليرت، قاعد بتفكر وقاعد بتاخد قرارات، وازاي، وعشان كده بقى قوه تركيزك بيزيد وانت صايم. ده في دراسات اتعملت على كده بره اصلا. النبي كان لخص قصص التغذيه والامراض دي في شويه احاديث صغيره. آه. وكفايه دي منها يكفي ابن ادم لقيمات يقمن صلبه بس عوضه. لان احنا كل جسمنا على فكره احنا جسمنا بيكسر ويبني بنفس المواد. لو هو سليم كره الدم الحمراء بكسرها واخد نفس الحديد بتاعها واكون بيه خلايا تانية. الخلايا دي لو انا بموتها بروجرامد بسرعه اللي هي الاوتوفاجي اللي هم بيقولوا عليها احنا الجسم بياكل بياكل الخلايا التعبانه بصوره منظمه فياخد غشاء الخليه بتاع دي يكونه في واحده تانية، النواه بتاع دي يحطه في واحده تانية، الميتوكوندريا يحطها في حاجه تانية، فمواد البناء بعيد بيها تصنيع تاني ريسايكلينج. كم سؤال سرعة بقى، هل ترى ان احنا بدانا مش احنا العالم كله في خطا كبير جدا في الاسلوب التداوي الخاص بان الجسم تحولوه الى شبكة بتستقبل كل أنواع التدخلات الكيميائية أول بأول بشكل زايد عن اللزوم، ما بتديش فرصة للجسم أنه يتداوى؟ طبعا طبعا، لكن أنا شايف أن لازم الدواء يكون محطة ومحطة قصيرة في حياتك، ما ينفعش دايما تكون عايش على دواء، ما ينفعش. بس لازم يكون محطة مهمة، يعني محطة يعني أنت فعلا عايزها. لازم أنا بقى أضبط حياتي بالاسلوب الطبي اللي انت قلته ده، لو العوامل دي انا ظبطتها انا هقلل بالطبيعه الدواء وهتبطله قريب ممكن جدا. لو احنا الامور رجعت سيتلد طبيعيه وجسمنا عنده وقت يكون ويصدر ووقت يبني ويهدم ووقت يغير من طبيعه لطبيعه، اصل لازم وضع الفاطر ووضع الصيام يبدلوا مع بعض. ما ينفعش نعيش على وضع واحد على طول، ما ينفعش. يبقى بنضر الجسم هنا في التوقيت ده، وهنلجأ للأدوية والأدوية هتلاحق بعضها. وزي ما قلت لحضرتك قبل كده، طول ما أنا المرض هو اللي سابقني بخطوة وأنا بحلق عليه زود دواء زود دواء، يبقى أنا بخليك تتكيف معاه مش بنعالجه. أنا بنبهر، حلو بنبهر دي، بنبهر بالحوار معاك بجد، لأن أنا ما شفتش من زمان حتى زميل من الزملاء عنده هذه الدرجة العلمية في البايوكيمستري. يعني ما شاء الله عليك الكيمياء الحيوية. لا الكيمياء الحيوية دي صعب، يعني الكيمياء الحيوية أنا كنت شاطر فيها. تنورت وأبدعت. ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ دكتور ضياء العوضي، أستاذ الرعاية المركزة بكلية الطب بجامعة عين شمس، استشاري التغذية العلاجية بالجمعية الأوروبية للسمنة، وصاحب الزمالة الأوروبية لعلاج السمنة، عضو الجمعية الأمريكية للتغذية العلاجية، كان ضيفي في واحدة من أرقى حلقاتنا على الإطلاق.